يقل له القيام على الرؤوس. يقل له القيام على الرؤوس وبذل المكرمات من النفوس إذا خانته في يوم ضحوك، فكيف تكون في يوم عبوس؟